قصتنا اليوم هي بعنوان منهم الكبير ومنهم الصغير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأولياء الله هم من عباد الله الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا في طاعة الله تبارك وتعالى في القول والعمل، فأدوا ما افترض الله عليهم من الواجبات، واجتنبوا المحرمات، وأكثروا من النوافل والطاعات. يروى عن أحدهم أنه قال: اشتهت والدتي يوما السمك، فمضى والدي لشرائه وأنا معه، فاشترى سمكة ووقف ينتظر من يحملها له، فرأى صبيا فأقبل الصبي وقال: يا عم، أتريد من يحمل لك؟ فقال: أي نعم. فحمل لنا ومشى معنا، فسمعنا الأذان، فقال الصبي: أذن المؤذن وأنا أحتاج للوضوء والصلاة. فقلنا: نعم. فوضع الصبي السمكة بين أيدينا ودخل المسجد، فقال أبي: فنحن أولى أن نتوكل على الله تعالى في السمكة. فتركناها خارجا ودخلنا المسجد، وصلينا وصلى الصبي، فلما خرجنا إذا السمكة موجودة في مكانها، فحملها الصبي ومضى معنا إلى دارنا. فذكر والدي ذلك كله لوالدتي، فقالت: قل له أن يقعد حتى يأكل معنا. فقال له: أنا صائم. فقال له أبي: تعود إلينا وتفطر عندنا. فقال الصبي: أدخل المسجد إلى المساء ثم أدخل عليكم، ومضى. فلما أمسينا دخل الصبي وأكلنا، فلما فرغنا دللناه على موضع التطهر ورأيناه يؤثر الخلوة، فتركناه في غرفة وحده ليصلي. وكان في بيتنا امرأة زمنة عاجزة عن المشي، فلما كان في بعض الليل جاءت تمشي، فسألناها عن حالها، فقالت: قلت: يا ربي، يا ربي، بحرمة ضيفنا عافني، فقمت. فمضينا نطلب الصبي في غرفته التي تركناه فيها، إذا الأبواب مغلقة ولم نجد الصبي رضي الله عنه. فذهبت إلى معروف الكرخي وأخبرته بخبر الصبي، فقال: منهم كبير ومنهم صغير، أي من أولياء الله تعالى. نسأل الله العلي القدير أن يمن علينا ويجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لنخرج من هذه الدنيا سالمين غانمين. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بحلقة اليوم من برنامج قصة وعبرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.